بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كيكا قرآن سورة الإسراء آية تقلت من راجع القبى نهن دور بوار بوفة رب نعتاجزو درسين كنا أكنا يتوران جل قبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن أؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. آياتو تدبرت كيستي رب فضلي قرآن نبي محمد يذكرني صلى الله عليه وسلم قصو إنسي في جن اللي والقيت تيكا كيساكا نفيدون دن دهني جتشو الرادبتا كوني قرآن كوني ربي براه جتشوكين قصو ربي براته باتي أك إسان جرانسا مخلوق براكته فكاتا إسافدون إن دت أبسيسو مخلوق كان مخلوق نتوكولا ما تلافدون دن ده ولكن قرآن قصو إنسي في جن والنجر مهند والقيت تيهم في النكجت تاتي فكاتا إسافدون دندهن جنا. إيه كذا جري بودا. ور قريشي ور بعثي إنكارو كافمين سور ديدو. ور القرآن نكوني ربي براسة تيمبوني أساطير الأولين ودور درات ور جرو. ور محمد صلى الله عليه وسلم أتي نبي لغاتي متي. ربي نسو إرقو في دي ملايكا إرقمالي مال قدان نما إرقوار رجالو واهدو جدنيت رسول عزا قدان اقتراها هدو ياد هدو كدنانيت ميو دقادان كنبيي تاتو تاتي أتين كن بيي تينتوني بيي ركوتي مكان كوني غند بيلاتي غند قوفاتي متي نتورك قمنا ميرك تنكيس نباسي جدن يورغ النبي تات ما لو يتجدن وقالوا نجدن جاء وركن جركوني ور رؤساء قريشي غوردا قريشي تو اكن جدا جتي اكي قران وقالوا جدل لن نؤمن لك ست امن جاني نبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تفجر لنا هغنو فبرك سيفتتي من الارض دتشي الرا ينبوعا برقا بشانيك ادو هندك سيائي هدو هند نوف وباتي جدو هغنو فبافتتي ست امن جانين كوني على بيسان بربادن الرا اقتراحات إسان قدن الرا توك إذن جنة تندابن تأكا غارت يأكا فينت أبافن هاقا نوفيافتو تدشي مكاتن الرا نوبافتو تجانين ويتكو ياد أكناك النكون في يادو ميسات ملاتك أنك براتي أو تكون لك جنة تأكا عملي ستن أمن نتينكن هاقا سماهو تاتو جنة إدون جنة تجون الدومو كهند قبضو تبشان قبضو تأكا غاري تلتين جنة جدان هاقا تمانو إدو تأكا بستان وهي أرغتتت هاقا سيفتاتت تفت نمانو من نخيل وعنب نقلي في نبر راكتات إدو نقلي تبشان قبضو إدو قبضو تاينبات أكاسي هاقا سيفتاتت فتفجر الأنهار خلالها هذا بركتيف تلك سيافتت جتو بشان اكا لفابركو بشان قدنا كنا جتو فجران كوني كدوه ادو مركز سياو جتو كواتيكو تبقون اكا ماغدا كيسا دي مومتي هذا لقوة نوف بركتيف تلك جتو لكا كانت روفتين وبافتت خلالها جدو ادو تنساني تفجيرا بركتيف تنسا ادو ارغتت وفمافو ادو قباتت إدو تيسان الرا ديمي كنم مرقه جيشو بشانسون إدو تيسان الرا ديمي كنم مرقه نم مرقه مالي في فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا جدو إدو تيتي يافتي بشان قد ري وفقفا في تنفيا دتغام سنن لن تنفيا دنا سما هو مي دروان نكسي هاته جدانين كون سيادو في دك نري كون سوردا والغه او تسقط السماء كما زعمت تكامون تملي تتنمنو هاغ سميتنا نربو فتت جدانين كما زعمت كودي تسان كيسان كن جاي رسول ربي صلى الله عليه وسلم زامي دان برمالي في وان تنمنيه وان تنمنيه هاغ سميتنا كوتين ربو فتت تتنمنو كما زعمت اكويت كان جتينون صدا تشفت سان جدانين كما زعمت علينا لتكون كنا نربو فتت كيسفن كوتا إسراتا كوتا سميت إسراتا بهذا كوتا نربو فتوتي أكما دوران نجت سن ست نمر نجرانين كوني إشارة إلى قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء جتو سنتيا كيفا وانا مدرا قرآن كيسات إسانين جرامي يوفيني دچي إسانين كنا كربين جدو يوفيني أمو سميتنا إسان ربوفنا سميتنا قرطنا إسان الربوفنا كربين كنا إسان الربوفنا ربين جرسان كما زعمتان كإسان التفرانسان أدب الأبين في ثانية تبتون آبان أو تأتي بالله والملائكة تقامل لينو تسيبتنا منو حتى تأتي بالله جيجو هكا ربيك فدت جيجو هكا ربيك تلفتت تكا ملائكة رقاتي باتون هكا دفتوتي قبيلا جتون أكن متجان أرقيني جتا عيانا أي مقابلة نراه معاينة أكن متي ربي كيف الدعاء ربي كيف محمدي كان نتو إربي تجد تكا ملائكة ظاهر مكان ندرة دابت كنو محمدي كان ربي تو إربي جتا خرقاباتو كظاهر كان أكتجان أرقينو كان يو نت في الد ربي كيو في الدمال سبحان الله ربي قل الله وان مشركتون نسان جد انرا هاق ربي كي في الد ان رقابه هاق تكا ملائكا في الد ملائكا سر رقاتي باتو تي اتي نبيي دقاته ستي لمن نجانين قليلا جدشون ارقى ما اجا جدشا نمدورة آباتي ارقى اجا جدشا ارقى اجا اجا نرقيني هاق رقانو هاق رقاتي باتو تي جدشون أكما جاء نياني غرمغارا ألب نساني غرى واجهاتي أو يكون لك بيت من زخرف ريفو هغاتي أو تكون لك جنة هكا إدون سيطاتو تجرانيني مين أزدت أمو أتم ما نوك نبي يما همتكون كان مر جلايكو همتكون هغا سيبتهو تسيطي نامنو بيت مني من زخرف فايا راته أي من ذهب ذهب الراكته يجو أصلين زخرفا فايا يجو دا ذهب اتفير أنجل أنا ست هذا سيفته التمني من زخرف ذكايا الراته ذهب الراكته أو ترقى في السماء تكا هذا سميتنا كيس الباتت الكرت تأتين كن الكرينسا تكاهو البهينسا كيسا نتلين أمنو يومك الباتو تاتي متى البهينسا كيسا نتلين أمنو ولن نؤمن لرقيك الكرينسا تكاهو البهينسا أتسمي الباتسان الليهن لقعوم سنو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه هذا بكو متكتي ولمتك أبتي قرآن قوتو نرتبو تتي كتابا نقرأه كتابا نتئس دبفنو وفي نتئس دبفنو كتابا كثيتي نتيا غرفتتي والبه اللي واتنون جتي والبهين سكيسن اللي على فرد أسو والبهين سكيسن اللي رقاته والباتي أجي ديبتي وانتي ممكي بلو هذا كتاب ظاهرة تجير راكد دي كتابا كان نتك النتي كتابا كان نتئ في قراء نتجي دان ربين كان نيمة أفزا amma wan isin barbaadde kana illee osoo fidanii fi akka isin hin amanne illee ima beeka akka isin kanaaf jecha dhamanne kijibaaf kana jetti male dubbi malafarra harkisuudhaaf kana jetti male osoo wanni kun dhufe illee akka isin amanne rabbiin ni beeka maal deebisaa kenneef duuba qul jedhii yaa ergamaa keenna subhaana rabbi qulqullummaan ta rabbii kiyyaati jedhiin rabbiin kiyya qulqullaahi waan isin odeessitan kanarraa rabbiin kiyya qulqullaahi jedhiin waan isaan hin malle hundarraa qulqullaahi jedhiin هل كنت الا بشر الرسول ان كنت سلا انتهي نما مالي ان وامبراتي ارغما ربي كجنت دو في مالي ان وامبراتي ان نما كان هند في دودن دهو ان مالي ان كن مالي تنتي فكادا ان كن نما اكو مثلا ارغما ربي تي نما ارغما ربي تي كان التي وامبرا قوه بران قبو كاكيا كان وان نما بربادن كان واجه هذه بربادن كان كفي دودن دهو ربي نؤمن في دودن ده مالي اني مخلوقا وانا كنا تنفذون دنده جدان افهم انكاري كابو من ربي ما لان انما ملي مالي انما كي تني ملي مالي ارغا كفر ربي ان ارغي اتني تيجي سين انجي ديجا ما لان دوبا ربي ان سنتي انسي وما منع الناس اي يؤمنوا ناسا كان ارى ورم مكة تتفيد امي ورى رسول دور الابت جدان ويتسانيف هاتهو يو كيا دسان قبا تولي جراتيك يا مساتو آيان يولمان ديمت وما منع الناس إلما نما كان أمنوا إرى وما منع الناس نما كان هندوويني أي يؤمنوا ربي وفيدت أمنوا إرى هندوويني ركون إسان دوغي تتكالي ننجرتو إذ جاءهم الهدى ويتكجيلهم تتلفت ويتقران إسان اتبوئي نبيين إسان اترقمي وان كجيلانين إسان اتبتسا وان أمنوا إسان دوينجروا إلا أن قالوا اي الا قولهم ججي ثاني ملئ مصدرت اولما اي الا قولهم ججي ثاني ملئ ابعث الله بشر الرسول سلا ربين نما ارغي ربين نما نترغي رسولا ارغما تاشي نما نترغي متى نمته دركون ثاني ما نما نترغي ما ملائكان تنرغي نجو ركون انسان امنو دوغيت سبحان انسان كبان سبحان ثاني ابعث الله بشرا ربين سلا نما ارغي جچم نما كان نترغي رسولا حال نرغما تهي ارغما وفي قرته نما نترغي ما ملائكان تنرغين قل جدين كان تي ارغما كين لو كان في الارض ملائكه وسودچي تنكيس ملائكان كجراتن تهني لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين وسودچي تنكيس تاني ملائكان يمشون كدچي تنكيس يان مطمئنين جچون كن يوم مالك دو في جنان دچيتنا كيسا قوبتاني ورد دچيو سوى سانتهاني يجو دچيتنا كيسا قوبتاني مطمئنين ججون تيسو ورد دچي دا وسو ملائكان تهدي ورد دچيتنا قوبت ملائكا وسو تهي لنزلنا عليهم من السماء سلائسان رتبوفن والله سمر ملك الرسول ملائكا ارقاقون سلائتبوفن كيسان فقات وسو ورد دچيتنا قوبت ملائكا تهي لغا دا جنس ميساني ارى ملائكا تيرجينا amma itinama namat yakamti malaika ergina jinsin jinsin awwal awwalin furatu qalbi rahaitin god rabbi rahmata isairra rahmata isairra wa itabakka hiddu ta'addu kaysatti lakahu rahmata isairra rasulan minhum irgama isairra tahika ahan isabe kan kana sab isabe kan ka gosa isabe kan isanit ergejeda karakko qimatu len isan indib kaada isani lebeku akata isani akata jiru isani rakko isani marakabeku kama isani raiti ergejeda oso malaika taate walitti insijam nin argamu namne walsene walitti haja himate wa walbarsi sejechun yo rabbin sanille lafite male inargamu kana rabbin hikma ufibeku namalle no majerge malaika le malaika mitirgeje rabbi mal jarare oso warri dachi tana kubate dachi tana ta malaika te ila malaika etirgina jeda amma wanje tun jara kanatti si moromu kanan warra hakadidu kanan kul jedin kaha billah rabbum manu gaya da jedin gabbara man kiya kaha qan gabbara musun gaya da jedin shahidan baini wa bainakum ragata hu dab jiddu kiya ke sanitti an irgama duga katahe nabiyyi duga kitaba duga tin kadu fe akatahe نافئسن جدت دبين مرمي ربين نافئسن جدت رقا جدين إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ربين سن كان بعباده خبيرا قبروت إساء كان أكان كيس بيكو تهي بصيرا أكان كأرقو اللي تهي إني أكان كيس بيكو سن إني أكان أرقو سن نافئسن جدت رقا دا أنك نبييها كاته جدين جان ومن يهد الله فهو المهتدي يرا جواب يرا كزيدين جاي ربين اجيلان نمن ربين اذا كجيل شي كجيل لما اذا وفق فهو المهتدي ك qajeelaan isuma qajeelaan nama rabbiin isa qajeelche qajeelaa jechuun nama rabbiin tawfiiqa isaa godhe isa qajeelche waman yudlil nama didee jallate nama rabbiin jallise jechuudha ammasitti falan tajida lahum isaaniif hin gartu awliyaa aanaan gartuuf jaalalloon gartuuf min duunihi rabbii sanii achitti ka isaan qajeelchu ka amrii isaanii gara gaggalchuuf isaaniif hin gartu jechuudha ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ورأكنت آية ربي كجبسيسي ديديوان فإلها سو كان إسان كاف ويا قيامة دا إسان كافنا على وجوههم فول نسان الرت إسان كاف فول إساني الرت دي من جد متادان فول إسان دي مستربي متان دي مستربي فول لخر إسان حركيساك آية دادا كيساتي دوهد حديث كيستي رسول غافتني أكمت متادان ديما جنان حديث بخاري كيستي رسول صلى الله عليه وسلم إسمميل لما نرت إسان ديم سيستو سنرت اللي إسان ديم سيسا جتو اتجوابا كوني دن ديتي ربي خيرناتي إسان كافنا قويا قياما فولي نسان رت إسان كافنا عميا بلا إجاها لتهني كإجاوان قرر وبكمن افانيك ابمو كتان كواتك كدبين دندين وسمن دودا قراها لتهنين نسان كاف نجدا اجي وان ارغب افا وان دبت قر اساني وان لقو ماواهم جهنم قلت اساني قبسمت اساني ابدا جرسا كلما خبت وإذا إسين قد بتمره تبقاه وإذا بالبل إسيدا الربن إسيك دران بوبا وبالبل والبوبا هكون تام مراه زدناهم سعيرا إبدا إسانت إدانا أكا بالبلو تججا كلما خبت زدناهم سعيرا وإذا إسين قبنا ويتمر وإذا إبدا سن قد بإمرا بالبل إبدا سن لهدين إسا الربن إساك كسي بوبوسا وإذا قد بإمرا زدناهم إسانت إدانا سعيرا بوبهين سقوبتين سإت إدانا جتشا سيلا إبدين تام تجتشون كوني مالي ويتجدا تامين سي أصلي إبداتي متجرا أصلين إبدا أكو مجرو التجرا ولكن نمتش قوبتو خانا ربي نمتش عزبو إناتش تقوتي ويتبوبا دوركي سبوه إبدكو نكوما إبدوان هارويو إتداربا والكامي إبد ol qa'ee bobahu kanatti bobaha jedhan bobahee cinaachi sun waita dhume gaddeebi'a waita inni daaraa tahe gubate ibiddi sun gaddeebi'a waitisa rabbiin akkam goona jedhe baddalnaahum juluudan gayraha gara kaan itti garagalchan waita gara kaan itti garagalchan gara kun haaraware ibiddi zidnaahum sa'iiran jechuudha akkana kullamaa habat jechuun ibidda jahannamtu laafa jechuu miti ibiddi jara gubaa jiru kun waita bobahee arrabni isaa ka isaan gube sun daaraa tahanii isaan gadi laafe زدناهم سعيرا اتقرى قلتوك انا ابدا من لي بالبلة سنتي اتقداني اتاني تديبي هنا جدتو دا ربيني بدا جهنم سنجل ربنا جانوها باس افتت اكمتي بلا تهني كأن سكا افانين اكمتي ندبني بكهدو تدبتون اساني جرا يوك جدا متاتي والله ربنا ما كنا مشركين جداني بره قيامتي دبتون نجرا ايه بدا كيسا سينن اللي وقالوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك جتو اللي نجرا أكمت أفاني قبا من دبتا جد أما أسيتكن والندب يوك جد متاتي ولماني كجدا قيامانتني كاف من سر كاتي هقا إبدا سينني إبدا كيساتي مواقف هدوك أبدي بكا غريتي ربي نغتيسيت هاسواني بكا غريتي tinqal isii faman jechu bakka garitti hin dubbatan bakka garitti afaan isaanii rabbiin qadaadeet alyawma nakhtimu ala afwaahihim watukallimuna aydihim akkuma jedhu rabbiin afaan isaanii qadaadeet harkaa miilli haasawaa jechu bakkaan wal dhaba jedhan warri gariin ka jedhan wayta lafaa ka'an ni dubbatanii wayta lafaa ka'an qabrirraa ka'anii dirree qiyaamaa dhufan ni dubbatanii waita murtiin gara ibiddaati jechuu itti godhame murtiidhaaf dirree qiyaamarraa kaafaman ijaballa isan godani gurra duuda godani afanin kan dubbanne godani fuularratti harkisa gara gabi ibidda fidamani ega mana keessatti mana ibidda keessatti jahannam keessatti ol darba manammo irra hawaasin sun gadi dhiifame ammalle achi keessaa iyyansaafi wanadau ya maliku san jedhani jedhe akkatti warri bakka itti godhallee ni jira marattu yaani jawaabni aammin qiyaamaan mawaaqifa hedduudha bakka hedduudha bakka itti haasawa warra afaan rabbiin qadaadutu jira bakka afaan isaanii sanbane haasawu danda'antu jira jechuudha. Maaliif kun marti isaaniitti tahe jennaan zaalika jazaa'uhum suni qoricha isaaniiti jedha rabbiin. Leesh biannahum kafaruu biaayaatina isaan sababa isaan aayatoota teennatti kafaraniif kanaan jazaa isaanii deebine kanaan danaan isaanii deebine qoricha isaaniiti sun kaha gubatanii ibidda san keessatti. Waqaaluu ni jedhan waqaaluu sababa ammallee waan jedhaniitiifi jedha biannahum kafaruu sababa isaan kafaraniif aayata teennatti hin jenne وقالوا سببا ما لي إسان جراني في غافة دنيا جران ما جران كاف من سكان كجبسيسو كيساتي والنسان جران أئذا كنا عظاما سلا نتين كنيو لفي تاني فون إرات ومي لفي قويدو تاني ورفاتا بطوتو بيئة تاني دا كمني بيئة تاني بيئة والتما كمني أئنا لما بعثونا خلقا جديدا سلا نتين كن ديبني خافمنا خلقا جديدا وما هاروا تاني ديبني خافمنا سابسان جراني في جيتو واني رب جزا كان نساني ديبي ايب الدكرات جزا جاني ديبي آيتتين التي كفران آيتتين التي كفرانين كن عموم ايه كساني خاصي دبتي اما اللي خافمتني دنانا وان دنيا تدلي دني ارغتا ويتجرانين إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا جدا ويتسل الأمة ورفاتا جدشون بيه بطوتو ثاني قنا دي بني أما سهارة وثاني كافمنا جدا وانا سانا كان جدا نيكي جبتي سنيف أرآن تانا جزان إثاني كانا تهجدو إثان كافا من سيرو لما يرو لما تا وان جبا إثاني تفكاته دي دنكون أولم يرو هم بيني hingarre qalbii isaaniitiin hin xiinxalline anna allaha alladhi khalaqa assamaawaati waalard rabbiin gabbaramaan haqaa inni samii torban uume kadachii uume qaadirun dandahaa jechuun beyne alaa an yakhluqa mislahum fakkaataa isaanii kana uumuu dandahaa jechuun beyne akkamitti akkana jedhaan akkamitti dubbiintun isaanii galuu didde gaafa duraa isaan dhabamarraa argamsiise kunis silaawaa laaluu qaban har'a yaadaadha yaadaa laafaadha iyyuu silaawaa osoo akka makhluuqaatitti ilaalle waan tokko jalqaba argamsiisu dhiba malee waan duraan argamee jiru tokko deebisuun hin dhibu walaakin rabbi biratti marti nu walqixa tayyib rabbiin sanii ol fuudheet amri samii guddoo tana inni uume dachii akkatti irra deemanii takkaa qaccee isii namni tokkoilleen hin dhaqqabin kana ka uume isaan amma nama kana uumuun itti ulfaataa maa gad illaalin dallaalanii maan gorfamin jechu wajacala lahum ajalan laa rayba fiih duuba rabbiin sun isaanii taasise jechuu maaliif gad illaalin jechuudha isaaniif godhe jarasaniif ajalan laa rayba fiihi baallama bir'aa wahii isa keessa hin jirre baallamni kun ka du'aan asirraa deeman tahina ka guyyaa qiyaamaadha kaafamanii gara dirree mahasharitti dhiyaatan tahina martinuu keessuma jira jedhan fa aba aldhaalimuuna illaa kufuuraa warri rubbuu fi miidhe sun didan jedha illaa kufuuran rabbitti kafaruu male akkaan rabbitti kafaruu male aayata isaa maqru'aallee didan aayata isaa mar'iyyaa samii fi dachii fi halkanii guyyaa tanaanillee gorfamuu didan jechu himinsaanaaf neka ka himuun hanbifatu ka itti himan hin qalbifatu sheeni kiyya tokko qul jedhii yaa ergamaa keenya asitti jawaabni kanaa wanni akkanatti dhufeef jedhan reefuu tana غافي سان رسول الله بربادن الرا بشان الدوكي سنويا تيجو تجرا ميتوان كان ارغد تيجو تجرا ورزقي دا وان سان كرتن تجرا جوابني فولك هيستدوات هيسون اواتمو دبنان دوين يجوتي سموكاتان اج دوين ما داف وان سنو ارغو دبي وان سنو ان ارغتو ابن كان جدان ربي ما جدان قل جدي سنله لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي لو انتم تملكون لو تملكون انتم تملكون يا جورا يا نفانا رباتك مالي في لو ان كن كان بودا في لي مالي وان برا كانوا دندنيا لو تملكون اي او سو اندور فتني انتم سنين كن تملكون ان كن تملكون دراتنتي قاجل تجا سنين كن او سو اندور فتني خزائن رحمه ربي خزنا رحمه ربي في يا او سو اندور فتني واني موتو مالي سنرك جراتي دنيا اللي سنرك جراتي خزنا الرزق اللي واني مرتنو سنرك كجراتو تهي إذن غاف هركك السنت تهيثن غافو في هركك دي فتنسن لأمسكتم سلاك بطنيه خشية الانفاق هندو ما صداف جيتش خشية الانفاق كنا صداف جيتش جيتشون كنا كان الدرافتة كنا كانت درافتة كنا كانت فقر التسام باسا كنا فردين كما سانو كنا نبري كنا كم مالي تغيسي وموان سنين تغيسي دكا صدا ساني تي وصو خزنا وان كنا سنر كجراتي اسي رزقي تنقودا جنني سنين تي كناني إذا اللهم سكتم غافس لا اسي قبتنيه خشية الانفاق كنين نجلا وما صداف جيتش جيتش وكانت تورتك أبني وكان الانسان قطورا علمنا ما كن هجربي ايمانا دغا اسافن كنن هغا تقوى ربي اسافن كنن ته قطورا كان دينات هيجا لوغتا كان هركا غبابت كاوان كنن ته دينات هي تكا وكان الانسان يجونكني ابي علمنا ما تتي كنن اتجابات يجا ابي علمنا ما تتي كنن اتجابات ولكن غاف ايمانك قلبي سيني غاف ايمانك قلبي سيني والرب برت ارغت سن بكا سنيف جچا كن نجچونا منكون كان وكان الانسان يجچو كان قبل هدايته وايمانه هدايه كان ارغتين حق ايمانك قلبي قدين سينين كان دينته غاف ايمانك قلبي ساغ سيني يرجو ما عند الله والرب برت تهسن كجينا جنته سبرا سيادا كان اجچا كننا بودو كننا جچا ولقد اتينا موسى تسع ايات ايتون كما كان نبي محمد اتحاسويته ركو انسان كيس سجرني في وان انسان امه ثاني قريشي كان اول قدن كان حاسويته جنان تسليته جمن وان انسان صبر سيسيتي مت هجمن رسول صلى الله عليه وسلم باس نسينهم بان يجودا اتهم دم ربين مالي في حال قريشي كاتم كيس سجرت كان في حال امه موسى مدر دبري سن لي ولما فكاتيتو يستي نبي محمد تي مودافدين ولقد اتينا موسى تسع ايات ايته تملكته تسجل كني نيف جدا موسى داف بينات افغلتو كتات هندي سيتو افغلتو توا هند افغلت ولي ساكنني هر كاي ساكنني امتان امني مكرمو سيرين درا ارتو طوفان جراد قمل ضفادع كل مرتي سورة العراف يكون كيسة تكدبة تامين آية سقلي كربين إساف كرنسان جرسون آية نسون اكتئفون هن أمنسي سيموهن كفرتيس ومان قونيس آية نسون اوفي بجيشة نمان نموسة توتسون توتسون توتسون لأكسو مجيشة ayat amma barba itin barba de jahan kan so ken ken ne finne ken ye kana man to chain beina mal jaran do basitti musa da faaye to to te na saglan ken ne fi bayyinatin gargar baftu khataati haqaati daraka gargar baftu fasal bani israila me ilman israil horte amma hafte ti bira jirto tana ga faddu ya irgama kenna idh jaahum wa itisani tirus faqala lahu fir'aun wa idh jaahum ويتموسان إسانت رفزان هم بيكني تارك هم بيكني قافت دميك. فقال له فرعون فرعون خجد موسى دان موسى أكاكيكا نجيرا نبي أكاكيكا ويتتوت إسانت رفزان فرعون تدرى دابت إسان جد إسان ميقا فتسي في مني تاركني بيكا مادا إني لأظنك يا موسى مسحورا أنين كن سيادة جتشو يكيني هما برنانك بيتشو رجان وزيتي ري الرباب جدا يا موسى أنين كن سيادة مسحورا فالفلماته أتنما فالفل متاقر قلتي فالفلمتي وان أرقيتي هاسويتي وان هنجر نتي في الدي واسقليك أنا جت مالي كن أما وان نمن أقليك أبو أمت أفيتي في دي أمت أفيتي مبالي سومتي كن وان نمن أقليك أبو أمت أفيتي اتن صداتي سومتي جدان جان دوبا رسول الله ويتكن ارغت امن اكنا امدرا اكنا نبي يساني غدو اتي بو هران كاي ساني لين قال لقد علمت قال جده دوبا موسى ما جدان لقد علمت بيت يا فرعون هند الدمله يا فرعون بيت جرسا ما انزل هؤلاء ملكتوت سغلي ايات سغلي كنا وامبوف نجچو بيت جرت الا رب السماوات والارض ربي سميف دچي ومسنتو بو سملي اك ان لم بو سوندن دي نك ات لم بو سوندن دي ني بيت جرا موسى تو اين نجر جواب فرعوناتي فرعون انجر ايچا بصائر جچون غرسيفتو حقاكتات آياتون سغليتون هندي كحق أنا مغرسيف أبا ربين حق أرغو إساف دمرزي كحق إسا غرسيف ملكت إتيم غرفة من جيتو وإني لأظنك أنوسي على جدان مالتي قفتنا يا دامتي يا فرعون مصبورا جلا فتماته سيادة جدان حلاك حلاك أفانك جيت دبرو مليك هما سنفين جلا فتماته سيادة جدان تكا ملعونا مطرودا أبارما دربماته سيادة جدان تكا هالكا غلافتا ما تهوزي هذا غلافتا تأتي غلافتا ما جدان كإن مسحورا جليل تنخر رادي بسي موسى الليل ديرتا كتدورة دابتة أنا ربكم الأعلى والرجل قدري سايتهم في أما أنت نكا غرا حجة والتلابوتين اندن دهم غرا رقاتين وري ربي تأماني وري توحيدان دن دهم زمن مركز النبي جيته دعاة ته كفر إهاته كرا دليلات إنسان اندن دهن مال قدو قبر ري قولي قولي مالي انجروا النبرا هدا أجيجا أريو أتي غرا قلي ري فرعون جوابنا أكنا ججابنا كن تريبنان فأراد أن يستفزهم من الأرض نفر دوبا أن يستفزهم إسان غرغريسة أريود أفده من الأرض دكيم إسرائيل ورقونا من نمت بوس مر اتبوس وميت أجد من هند إرد أرغم تيسي أنواع عذابات أندم تيسي أراد فأراد أن يستكزهم إسان غرغريسة أريود أفده من الأرض دكيم إسرائيل ولكن ربين أكا إني آدين تاسف نيفي فأغرقناه ومن معه جميعا إسافي والرئيسة والإنجر اللي بحرنا تشكنا جانا ربي أغرقناه بشان سلك إنسيه نجيش بشان تو إسانيات بشان بحر تو إسانيات ومن معه والرئيسة والإنجر اللي نجيش جميعا هندما إساني وقلنا نجن من بعده إيغ إسا بشان نجيش بودا لبني إسرائيل إلمان إسرائيل نجن اسكن الأرض دچي شام دچي قدسيتان قبط دا جنن انتبهوا من الأرض اندرا أرض مصر أرض مصراتي أسكن الأرض لما تا أرض الشام والقدس أرض الشام يوجد تن قدس كيف تجرتي يروسني فكا أما الدان قدمي شام سورياتي فنامتي أسكن الأرض دكي شام تانا قبط دا جنين غلاني ميري أمان تانا غافة ويتبهر كأن أرض شامي تاكي بهاني بيت المقدس شامي مرتن والمت ويتساني في ججو جرس إلى إني ميتا قد رجسو في لسان جلابا فنت كوني وارد زمن ايرت ارغمي ربنا ما قباب سيت من رانوها سي كسا موسى ايرا دا بيكا مادا عذاب اللي كيسو متراني جرى اتشي بشان سن كيسا ويتا اتي بشاني نياتم تي باهي سن ور سلا موسى والانجر سن دچي تنقبت دا جنن يكا غاري سن قبسيفني فإذا جاء وعد الآخرة بان لمني بودا يودو في جئنا بكم لفيفا اسمرانو ندفنيتا مرما كيسنينو ندفنا دچي شامتنا كبدا جاي ربي موسى تور ولينجرو دچي شامتنا امانتنا كبدا فإذا جاء وعد الآخرة وادين بوداك قيامة سيود في جئنا بكم لفيفا إسي ورى أما سيدقالي في ورى دور أسجيرو في ورى قوسا قوسا كجيرو كان مهند جئنا بكم لفيفا مرمان دفن أي جميعا جتشو لفيفا جتشو مرما والدتك أبنيت في النجتشو دا قوسما فده هاته قياما نمهند والدتك أبدي وصفي قرآنات الدبي قساني كأمس نبي جيسا سبرتيسي نبي عيسى تبرشيسو كيستي واني مرتي واني سينجدني في واني موسى انجد املي تكا ما جدنين امني ور قريشي رسولا صلى الله عليه وسلم ريف او تأتي بالله والملائكة قبيلة جدنين متي ور موسى حتى نرى الله جهرة جانين ربي تنكن متي جتين نغر رمالي جانين ربي ماليس آياتو تنولد تهدا wannisi sigodani fi warri amadura ambiyota sidura godani le tokko warri kafare tetu warri kafare dalagani sani takitti rasulalle gandaya san musafalle gandaba san hiddu kissa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kissa musa da kun wa wal fakkatu wijja wai tasabbar sisa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hiddu kissa musa datin walittida جتشا كيسا تلي واني قريشي النبي محمد انجدت في واني بنين إسرائيل نبي الله موسى انجدت والفقاتة جتشو أكو مجرري ربي كيسا إجان قرم لي جتن جر قريشي اللي ربي كيسا إجان قرم لي جتن أكو ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم أماني قند خناباساني مدينة قدان سيسان جرري واري وانو اللي أتشي بيساني تباساني biya kan isan gaisan jeccu dacci misrafan irraisan bukisa kun marti wa wal faqatun e gasani qur'anati debe qur'an isan ke jipsi isan kana qur'an isan qabatu di dan kana wabil haqqi anzalna ay anzalnahu bil haqqi jeccha haqan isabu fi qur'an ti chakan bu in si qur'ana kana nabi muhammad radhi sallallahu alaihi wasallam haqan bu وبالحق انزلناه وبالحق نزل اما حقام بو وبالحق انزلناه دراتي وبالحق نزل انكوني مالك الدنجره وجدان كدراكوني نبي محمد رتبوه نيتوهي قران كان حقام بو نيتو قران يكون هو مالين دفيتون غافين تو مالك ابو قران دفيكون قران بو يكون مالك ابو يوجدني وبالحق نزل وعدي دبتو كيسة تلي دوغا وعيدة دبتو كيسة تلي دوغا جنة دبتو كيسة تلي دوغا أوامر أجاجة لغا جدو كيسة تلي دوغا وان كان الرافة قادة كجدو كيسة تلي دوغا كسا همو كيسة تلي دوغا جدشا إني لمتا إني لمتا معنان متمن قرآن ساني وان إني توفي مرت إسي وان أغان آتي جدشا وان كجيبا كيسا نجيرو كان هو من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا واسن ارجنا يا ارغماك ان ارغاته كجدر لين هادي دون تسيرجن نوتين كوني واسن ارجنا ويتسيرجن سنوم الا مبشرا غمتشيسا غونس ارجنا مالي ورى امني جنتانك غمتشيفتو ونذيرا ورى امنو ديدي ورى بديد لغو ابدانك سداتشيفتو سيرجن جنان وقرآنا فرقنا وفرقنا قرآنا كجتوتيا غرغر بافني حال ان كرامات هنججا اكان غرغر باف وانزلناه قرآنا فصلناه وبيناه وانزلناه اذابوفني قرآنا حال كرامات هن وفصلناه غرغر اسبابني قران تجسن ولت نقام وهي كان قبني وان دبتك ستي كولت فكا نجا مالف لتقراه على الناس اكن مرت قراته على مكثن اي على مهل صوت الرتي ترتيلا صوت قران كان اكن مرت قراته كجرجر سيته نمني قبته ندم اكنني تدبر قرتي اكنني غتين تلتي صوت نمرت أكا قراته ونزلناه إسابوفن أمس تنزيلا بوسنسا منجما قودما تهجد جودا أمت ديدمي سدكي ستي kasirat bu ejju ala muktin jejju kuni akama jennekana suuta wa itqaran tartilan suuta namarati qara akana magalutejju kajarjarsani namni qabatun daddam wa nazzalnahu tanzilan jejju namu isakana busin sisaba katakatte ndufne amata dide misadi kesati qodamet bu ejju warri ala muktin jejju makana akati fasaru leni jira gafdan wa nazzalnahu tanzilanin mana antakota سوتا كنمرتك على توجهون سوتا سوتا نكح جاتين جتتي ورفت سريلين جرا ولكن كم جن كانتو الربريد قول ما نفسيرا جرن تيجا كل جدي يارغما كين همغا ايغت تيماني قران نكون تكرا امي ون مرت جد امي قران نكون اك دوغا ته تحديم مرت قد امي مي suura kana fida suura takatti fida ayat takatti fida jere kunimarti daddabame e gajename re haqiqa hubatan diddamale haqiqan galtef hadi danimale wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum wa katan usuma qalbi insani beit duba mal jara rabbin qul jadi yar gamaken aminu bihi aw la tu'minu qur'ana kana itti amana saytan itti amanu li sajadi شيطان اتأمنا شيطان اتأمنوا تبا جدي نمتا كيكنان أمتا كيكا قريشي كاكنا قد تخنان اتأمنوا كيساني في اتأمنوا ددون كيساني اللي قرآن الرحمن بوس جداني إسن ددون كن حجان ما انتهو جداني إن الذين أوتوا الكتاب من قبله ور بيكم سكن من قبله قرآن كنان درت كربين بيكم سكاني كن أهل كتابا إرّا إذا يتلى عليهم يو قرآن نكون الرد كرآمي يخرون نكفا للأذكان أريدا سجدا حالك سجودا قد أنتهنين كفا ججو آمنوا به فلا قل يا أيها الرسول آمنوا به فلا يزيده إيمانكم شيئا أو لا تؤمنوا به فلا ينقصه كفركم شيئا إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة وعرفوا الوحي والنبوة ور كتابنا مدرا قرآن ور وحي في نبي ما ليبيكا إذا يقرأ عليهم القرآن يقرون على وجوههم ساجدين لله شكرا ويت قرآن يكون الرد قرآمي فول إساني الرد أريد إساني الرد كفان سجود قدني قلت ربي تفجج أكا عبد الله بن سلام فأ أكا سلمان الفارسي فأ أكا نجاشفا كنين ور كتاب اما درا كنامي ور كتاب بكم اما درا قران كان اندرت ربين بكم ثاني كنني كتابني قراني نبي اخر الزمان نبوا نبيين اخر الزمان هن ارغمجت ور دغون سن ويت قراني كن رتي قرامي يخرون للاذقان سجدا نكفن أريدان كفن حال سجود قدن ينجدون أريدان كفون كن ذقن سلا غر أريدان كغدان وخانا إن دور كفون كن يو أريدان كن فارفين سقبات نما دور الحقايا جران خناف أذقانا كفن جدون كن جد أمي ويقولون نجرنا مسجر ورتي أمنا سن سبحان ربنا قل كل من كربيك الناتج أن قل الله ربك النوان ثاني مل الرا إن كان وعد ربنا لمفعولا إن كان أي إنه كان وعد ربنا بل لم نربيك الناس انتهي لمفعولا والله دلق ما تيجو إنه أي شأن والحال جيجو إن كان أنكن إنه أي شأن والحال كان وعد ربنا لمفعولا بل لم نربيك إنا كنبيين آخر الزمان كقرآن كناك إن مهم تفجج نوهي مثلا ورى أهل كتابة تجد أكام ورى قرآن دور بيكم سكن ما تجد إسن قريش اتأمنا اتأمنوا ربا ورى أما دور كتابة كنا ما ويتقار أن قتل فدايانية كانت سجود قرآن شكر ربيتي أما سنجد أن ما الجنان إن كان وعد ربنا لمفعولا بل لم نربيك الناس دلق ما تهججون حقيقة دلقا دان أرقى متهججا كنو نبينا آخر الزمان دفه كتاب لله نساك النمي كانك جيتش إسانيتي وعدي ربي مرمته دلق ماذا ويخرون للأذقان أما اللي أريد مسانين كفن يبكون بويا ويزيدهم إساني في إذا أدوب قرآن إساني رتبو يكون تكا كانت بويا نيكفون كني خشوعا صدى ربي إساني في إذا آجتو قل أما وان اهل الكتاب تقطقون وربين كيسا امن سيس ايمان ثاني كن ور كتاب دراني بكن نبيون اخر الزمان دفاك بكن ويت قران يدو في اك انسان اتقبلني في اك انسان تشكر ربي تي لفداني اما وعد ربي حقق كما يجو لك انسان اعترافه ثاني بويني دبته مجان كفار قريش كابدين ثاني قد انتابتو اما جل ديمنيتما بدي رسولة بربادا صلى الله عليه وسلم إساني كرتو دغيانيت يا الله يا رحمن جدي رسولة كرتو دغيانيت تكا يا رحمن يا رحيم جدي إسا كرتو دغيانيت نم نكوني ويتكان وفي ربي تكو شمالين قبرنا جدي تابوتن نتقابن ندوغا وفي ربي لما قبر جاني الله في رحمن اللي نقبر يا الله يا رحمن جلامي إسان شبه من مرة تقولون أكم يا الله يا رحمن جل كان تكون ربي لما قبر من الله الرحمن اللي قبر اكاز جنان ربي كان اللي جواب الربي ده كل جدي يا جماعة كينا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اثنين كل ربي كيسن معبود قبر ما كان قبر ما تيسن كرد داجني او ادعوا الرحمن تكا اسا رحمن رحمن اسا بل لا تنكرد داجني ايما تدعو يجون كما كرتنو كرتن الله إن كرتنو رحمن إن كرتنو فله الأسماء الحسنى إسماء في مقاتن غاري ذاتي مرتنو تميساتي مقاتن ستوكو جاتي ستوكوميتي مقاتن ستوكو جاتي الله إن كرد رحمن إن اللي كرد كما فيتنو كرتن كون اللي مقايساتي مقايسا غاري سنر راهي مقايسا كمديسا كيساتي رفه دبا توكو مالي يجون إسوه جرساني أيما تدعو جتونكني أيا جتونكني اسم شرطي منصوب جلاني أيا جتونكن ما جدو جرتخانا زائدة لتوكيد المعنى معنى ججبيسوف جدو جرتمالي تدعو أيا جتو دسلا تدعو أيا كما كرتنو كرتن جتو كما كرتنو كرتن رحمن انتهي رحيم انتهي الله انتهي قهار انتهي غفار انتهي كما كرتنو كرتن فله الأسماء الحسنى اسم قفا في مقاتن غغاري تاري كوامي تشيت تللي غاري تصفات رتك اجل جيت كيس تللي غاري تيتين قدتو كيس تللي غاري تاكامي ديدو تاتي رب مقفا في جلا كرزت اسي تركابو تي ربين جواب جت شبها انسان سلا او فنس ربين رت جواب امسكا ويتا اذا قران قراو في كان دغي فتنيت قران الله الرسنيت عيسى قرأ النبي ربي الله الرسنيت ابا قران سمبوس الله الرسن ويت قران كان دغا ما لي في يوني عليا زانيت كيرا دي بسن كايسان الله ربي ما جران دوبا ولا تجهر بصلاتك قراتي تي تصلاتك ست قرات ثنا قل فوت مرا دان غابفتي اك كايسان دغاني ربي في قرآن في سلة الرسنين قولين ولا تخافت بها قد اللي مرقبتها قوار رسدو بجروك قرآن كانت أجهز إلى إرافة يدتهم برباتشسو إرافة يدته تبول لي قد انقبتين وابتغي بين ذلك سبيلا جد مؤل فوروتي في قد اقبتو سنتي خرابر بادي في خير الأمور أوسطها آلا وهم ذاتو تم جد جريتي دي جد متي مرل الفوتة أبقى إسان الرسنين قولين مسالحة جدا مقول سلا الفوت مرباتشسا مطلب هاته يو إني كفتنا وهي قباتتاتي إيسو مدن ديتا يو مغرفونا دبتون ركنا قباتي مغرفونا ديف كفانين دبتا جدا ما لذكو انقبو ما لذي مسالحني واني سنرت ترتبته وان بديوتات يو إتسان الرسن كون اللي جوابان وفرر ديبتك الرسيوتاتي ركنا براتو أرقام ما لذي مسلحة وانغري دلقوني مجرأيك وقل الحمد لله جدي أرقماكين والنفارون هندنوا لله رب مقفا اسمها كان قبر ما تهيسا قفا في والنفاروتين الذي لم يتخذ ولدا رب سن المنقلة رب المنقبوك ربين فارون هندي سافتات سن إسا إلمان قلتين سنك إلمان قبل ربين إلمان قبل ولم يكن له شريك أما ليك إساف واهل تهنسني ور علمك أبو جدول لي ربين رتي ديبس ور شريكك أبو جدول لي ربين رتي ديبس ربين كشريك نلين واهل للين نذير فكاتا شبيهن كإساف تهنسني في الملك موتما إساك إساك ولم يكن له ولي من الذل أما ليك إساف تهنسني ولي آنان كإساف تهنسني آنان كإساف تهن آنان سن كمال سابد من الذل تكين الرا كإساتي سججو تكين الرا ولا يصيبه ذل وهوان فلا يحتاج لمن يناصره ويعززه تكين وهي جنك أبو ربي كينا آنان كإساتي آنان تكين سن الرا إساتي تكين سن الرا إساتي وهي إساف جيرو akane chun tikkenna wahitu rabbin wan tikkenna jaru musatti dirki fomo yecchu sifadana ka siiti kun akane jari jaandu wakabbirhu amma rabbi san guddisi rabbi farun hundi ta isa ta te san guddisi takbiran guddisi insa isa guddisi ja halli nam islama rabbi fi karatura yero hunda kesat أما ربي وفي فارفته دا ربي وفي وان إنسان همّل للراقل كلّسه دا كنافو المرة عليه كلّسه شريك الرّال عليه كلّسه هو مهند الرّهوان نكسي بهند الرّايس كلّسه والنّسر رابر باتش ربي ساقد دي سودا وربي ساقد دي سه أجري كدّار قط ربي نهاتا سيسو والرّحقيقة توحيد عليه بيك حقيقة إيمانا كبته سنرّ تجراته خاتمة نساني تلته قمت ربي نهاتا سيسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.